أحسن الله إليكم. يقول في بلادنا جماعات كثيرة منها كذا وكذا وكذا وكذا كل منهما يناقشني ويريد ضمي إليه. يسأل شيخنا بالله أي جماعة ينضم إليها؟ من المعلوم يا عبد الله أن الإسلام جماعة لا جماعات، وطريق لا طرق، ومنهج لا مناهج، وحزب لا أحزاب. فالجماعة الحقة ليست ذات المسمى المعين الذي يصطلح عليه الناس كما هو شأن أكثر الجماعات الموجودة في الساحة الإسلامية الآن، وإنما المعيار في ذلك هم من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وسلوكا ومنهجا فهذه هي الجماعة بغض النظر عن التسميات. وقد أخبر الله عز وجل أن الأمة جماعة واحدة، قال عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والمقصود يا عبد الله أن تعدد الجماعات في الإسلام محرم، وتعدد الأحزاب محرم، إذ أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، هم الجماعة، هم أهل الحق، هم أهل الحديث والسنة، هم أهل القرآن وأهل الله وخاصته. أما تلك الجماعات الحزبية التي ظهرت في السنوات الأخيرة بل وظهرت منذ قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه، من ذلك التاريخ وجدت التفرقات وكثرت الجماعات، والبعض منها يصل إلى حد أن يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. ولذلك وجد التناحر بين هذه الجماعات وحصل تفرق في الأصول فضلا عن التفرق في ماذا؟ في الفروع. حصل التفرق في العقيدة، حصل التفرق في المسلك في السلوك، حصل التفرق في التوحيد، حصل التفرق في الفقه، حصل التفرق في السلوك والطريقة. وهذا أمر مذموم في الإسلام. عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة أو مع الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاختراع الجماعات الجديدة بالإضافة إلى ما تقدم في العصور السالفة هذا من أعظم المعاول التي أسهمت في تفريق المسلمين. أما دعوى أنها جماعات يكمل بعضها بعضا فهذه دعوة إبليسية يمليها إبليس عليهم ليبرر لهم هذا التفرق المذموم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال تعالى من الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. فعلينا أن نتنبه إلى خطورة هذه الجماعات. وأنصحك يا عبد الله أيها السائل ألا تنضم إلى أي جماعة توالي وتعادي في سبيل الحزبية وفي سبيل تقديس الأشخاص وفي سبيل التنازل عن العقيدة، لأن أكثر هذه الجماعات قد تنازلت عن العقيدة الصحيحة جملة وتفصيلا، سواء كان منها تلكم الجماعات السياسية التي تسعى إلى الحكم وإسقاط الحكومات وتدعو إلى ما يسمى بالحاكمية، وهم لم يحكموا الله حتى في مظهرهم، لم يحكموا دين الله حتى في لباسهم وفي قلوبهم، بل إنهم يتعلقون بالموتى في قبورهم، يدعونهم من دون الله ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ومنهم من يبايع زعيما للأمة وهو يطوف بالقبور ويقدم لهم القرابين والنذور ويقدم لها القرابين والنذور ويتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى، ويسمى زعيما ويسمى شهيدا ونحو ذلك من المسميات. فالواجب على المسلم، أو كذلك الجماعة الأخرى التي تدعو إلى السياحة والخروج والتجول والتسكع في بلاد الدنيا باسم الدعوة، وهم لم يصلحوا حتى عقائدهم، فيمشي معهم كل منحرف ويسير معهم كل مبتدع. نعم عندهم صلاح في الظاهر، وربما كسبوا أنصارا وكثرة، ولكن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة لما هو في موافقة الحق. يقول مالك رحمه الله تعالى السنة ما وافق الحق ولو كنت ماذا؟ وحدك. ولو كنت وحدك لا تنظر إلى الكثرة الكاثرة، لا تنظر إلى تلك الجماعات التي تبايع على الطريقة الرباعية أنه يجتمع لها الملايين في المكان الواحد، وإنما انظر إلى المسلك وما يدعون إليه من الخرافات والخزعبلات والتعلق بالمقبورين وما إلى ذلك. وسواء كانت تلك الجماعات التي تتنازل عن بعض أحكام الشرع من أجل أن يرضى عنها اليهود والنصارى، فيزهدون في كثير من السنن والواجبات، وربما أفتوا بحل بعض المحرمات من أجل إرضاء أسيادهم اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ولا تلتمي أيضا إلى تلك الأحزاب العلمانية المسمات بالديمقراطية، ومعناها الكفر والإلحاد والبعد عن الله سبحانه وتعالى. كل هذه جماعات بائدة، كما يقول الشيخ بكر بن بكر أبو زيد بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله في كتابه حكم الانتماء، وكذلك أورده في كتابه حلية طالب العلم، يقول: وإياك أخي طالب العلم أن تكون خراجا ولاجا في هذه الأحزاب المتفرقة التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، لأنها هالكة، فإنها كالميازيب تأخذ الماء هدرا وتصبه كدرا. كلام عظيم. تجمع، لا هم لهم إلا ماذا؟ تجميع. إلا التجميع، كحاطب الليل يأخذ الحطب والعود والحية والعقرب وهو لا يدري. فعليك يا عبد الله أن تهجر تلك الجماعات كلها، وسيأتي مزيد بيان غدا في شرح حديث الفتن إن شاء الله تعالى. والمهم أن عليك أن تبتعد عن تلك الجماعات كلها، ويدخل في ذلك الانتماء إلى الأحزاب والانتخابات والبرلمانات الطاغوتية التي ينخرط فيها بعض الناس وهو يعلم أنه ملزم بالإقسام على النتيجة ولو كانت تحكيم الطاغوت من دون أحكام الله سبحانه وتعالى. والغاية في الإسلام لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. يعني أنت لا تقول أنا أتبع هذه الجماعة من أجل أن أدعو إلى الله، وأنت تأخذها على وتدخل في عجرها وبجرها وتنفذ خرافاتها وخزعبلاتها باسم الإسلام، والإسلام من كثير منها براء. وأنا هنا أتكلم عنها بشكل عام ذات المناهج المتباينة، أما الأفراد فقد يوجد منهم أفراد طيبون صالحون، هذا أمر لا ينكر، لكن تلك الجماعات التي تتخذ لها زعماء وأمراء يشرعون لأتباعهم ما لم يأذن به الله، فإن ذلك من أخطر الأمور. وقبل بضع سنوات كنت في مدينة بدر، وبعد أن فرغت من صلاة الجمعة وقد خطبت في أحد المساجد، وإذا برجل كبير السن يمسك بي وهو ترتعد فرائصه ويبكي له نشيج، فقلت: ما بك يا عبد الله؟ فقال: أنا أخبرت بأنني قد حبط عملي. قلت: كيف؟ قال: كنت أنتمي إلى الجماعة الفلانية المعروفة ذات التجوال وذات الضحك على الناس، وهي تبايع على الطريقة الصوفية الرباعية. يقول: وفي هذا العام عندما تجولنا في بلاد كذا وكذا وعدنا، أخذ علي تعهد من قبل الجهات الأمنية ألا أنتمي إلى هذه الجماعة وألا أخرج معهم مرة أخرى. يقول: وهذه الأيام سيخرجون، وجاءني أمير الجماعة، طبعا لهم أمراء، وجاءني أمير الجماعة وقال لهم وقال لي: إن لم تخرج مع الجماعة حبط عملك، إن لم تخرج مع هذه الجماعة حبط عملك. وأنا أبكي لأنني متردد بين أن أترك هذه الجماعة طاعة لولي الأمر، هو لا يعرف الحكم، صحيح طاعة ولي الأمر يعني تلزمه، لكن أيضا الخروج في حد ذاته معها خروج مع مبتدعة، فقال أنا متردد بين أن أمتثل أمر ولي الأمر ويحبط عملي كما يقولون لي، وبين أن وبين ماذا؟ وبين أن أخرج معهم لئلا يحبط عملي وأعصي ولي الأمر. ولي الأمر المهم أعطيته ما يسر الله من التوجيهات ومن بيان التوحيد ومن بيان الحق بدليله ووجوب طاعة ولي الأمر، وأن هذه الجماعات ذات منهج فاسد، ويخشى عليه إن شاركهم في شركياتهم التي يفعلونها في بلادهم من التعلق بالقبور، هنا يخشى عليه من أن يحبط عمله. لا أقول إن خرج يحبط عمله، انتبهوا انتبهوا، كلامي مقيد لا تحرفوه، لأننا في عصر التحريف والتخريف. انتبه، أقول إن شاركت في التعلق بأصحاب القبور كما تدعو إليه بعض قيادات تلك الجماعات، فهنا يخشى عليك أن إيش؟ أن يحبط عملك. أما مجرد الخروج لا أقول إنه يحبط عملك، والواجب عليك أن تطلب العلم هنا في بلد التوحيد بدلا من أن تتسكع خلف عباد القبور. فإذا يا إخواني، الانتماء يعني في حد ذاته لا يجوز إلا إلى الجماعة المسلمة، جماعة أهل السنة والجماعة الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلى المسلم أن يتحرى الحق بدليله وأن يبتعد عن هذه الانتماءات. وعلامة الجماعة الصحيحة التي لا تتسمى بهذه المسميات الدخيلة، بعضها قد يكون له رونق وله اسم براق قد يشعر بأنهم على حق، لكن العلامة ما هي؟ انظر إلى بعض العلامات وطبقها على هذه الجماعة المعينة. العلامة الأولى السلامة من الشرك ومن الخرافات والبعد عن التعلق بغير الله عز وجل. العلامة الثانية الدعوة إلى التوحيد والصدع به. والعلامة الثالثة التحذير من الشرك علنا. والعلامة الرابعة التحذير من البدع علنا. والعلامة الخامسة الدعوة إلى السنة وإلى تطبيق السنة مظهرا ومخبرا. والعلامة السادسة حب أهل السنة ومن يدعو إليها. ومن العلامات أيضا عدم الدعوة إلى تقديس الأشخاص من دون الله عز وجل وعدم المبالغة. من العلامات أيضا عدم التسرع في الفتوى. ومن العلامات أيضا الدعوة إلى العلم والاهتمام بالعلم والجد والاجتهاد في طلب العلم، وليس كما يقول بعض هذه الجماعات اخرج في سبيل الله ويأتيك العلم فيوضات. العلم لا يمكن أن يأتي فيوضات. يقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا يمكن أن يأتي فيوضات تخرج ويأتيك العلم وحي من الله، لا مو صحيح. والفيوضات هذه فيوضات إبليسية التي يدعون، وكذلك من العلامات أيضا حب العلماء الربانيين الذين يدعون إلى الحق ويهدون به وله وبه يعدلون. من العلامات أيضا المحافظة على العبادة وخاصة العقيدة، الاهتمام بالعقيدة وتقديم تصحيح العقيدة على سائر الأمور. من العلامات أيضا تحري الصدق في الحديث، ولا سيما عندما يرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجرؤون على ترداد حديث لم يتأكدوا من صحته. ومن العلامات أيضا البعد عن القصص والخيالات وبناء الأحكام على المنامات والرؤى. والأحوال التي يدعي هؤلاء. هذه بعض علامات أهل السنة، فإذا رأيت تلك العلامات فاعلم أن الداعي إليها صاحب سنة وإلا فلا. نعم.